جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا شديد. إن على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم